بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، الناس مشغولون في هذه الأيام بالامتحانات، لها يستعدون ومن أجلها ينفقون ولقدومها وبقدومها يهتمون، ولا مانع من ذلك كله، فالإسلام يريد من أبنائه ولأبنائه النجاح والتفوق خدمة له وتطويعا للدنيا لبذلها لخدمة الدين وخدمة الآخرة. ولكن هل بنفس الدرجة يكون الاستعداد لامتحان الآخرة؟ هل يعتنون بأبنائهم في علوم الآخرة كما يعتنون بهم في علوم الدنيا؟ هل المستقبل الأخروي يشغل الناس كما يشغلهم المستقبل الدنيوي؟ كثير من الناس لا يفعلون، وأكثرهم في حق أولادهم يفرطون، ولا ربما مات أحدهم ولم يدر أولاده نحوه ماذا يفعلون، ووالله وصلاة الجنازة لا يعرفون. في مشهد من المشاهد العجيبة، مات الأب والأبناء لا يعرفون ماذا يفعلون مع هذا الجسد، بل ولما حان وقت الصلاة عليه، يعني دعنا نقول نحن نغسله ونكفنه، وهل نحن أيضا سنصلي عليه وأبناؤه لا يصلون؟ الواقع أنهم فعلا كانوا يريدون أن يركعون ويسجدون في صلاة الجنازة، هذا واقع. إي والله، بل منذ أيام وقعت هذه القصة. أحبتي في الله، لو عرف الناس قدر الآخرة لرأيناهم لها يشمرون، لها يستعدون، بها يهتمون، لكنهم لا يعلمون. لو عرف الناس خطر امتحان القبر لرأيناهم يستعدون ومنه يشفقون. وهذه اللقاءات إنما نريد منها بإذن الله تعالى تحصيل وتحقيق ذلك. توقفنا في اللقاء السابق لو تذكرون مع ميتنا في لحظة دخول الممتحنين، المنكر والنكير، أو منكر ونكير، كما ذكر لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الطويل وغيره من روايات الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط، أي طيب من حنوط الجنة، يجلسون منه مد البصر، ثم يقولون، يجيء ملك الموت عليه السلام فيقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، كما ذكرنا ذلك من قبل. لكننا الليلة نريد أن ننظر إلى قبر رجل صالح. قبور الصالحين كيف تكون؟ بينما الميت قد انصرف عنه المشيعون، ها هو يسمع خفق نعالهم، لا أهل ينفعون ولا ملك ذلك به ينتفع إلا ما قدم، لا يبقى معه سوى العمل، ها هو يرى اثنين يدخلان عليه. تخيل معي المشهد وتصوره، اثنان يدخلان عليه وهو في قبره، ترى من يكون وماذا يريدان مني وماذا سيفعلان، منظر لم يره من قبل، لم يرى مثل هذه النوعية قبل ذلك، ملكان أسودان أزرقان كما وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم، يتقدمان يجلسانه يقعدانه، وتبدأ مراسم الامتحان. يوجه إليه السؤال الأول: من ربك؟ وهل هذا السؤال صعب؟ هل هذا سؤال يحتاج لتوقف. لعل البعض كما ذكرنا في اللقاء السابق يقول ما أسهل السؤال وكلنا يعرف الإجابة، وأقول لا والله لن يجيب على هذا السؤال إلا من عاش هذا السؤال في الواقع. من ربك؟ ماذا تعرف عن الله؟ ما قدر الله في قلبك؟ يا من قضى عمره بعيدا عن الله ستسأل والله عن ربك في القبر. يا من تركت طريق الله سبحانه وصراط الله ودين الله، وبعضهم يعادي أولياء الله من الدعاء والصالحين، ستسأل عن ربك في القبر. يا من تريد حكما غير حكم الله وتريد شرعا غير شرع الله، من الذي سيحكم عليك في القبر؟ وعمن ستسأل في القبر؟ بالقوانين الوضعية أم بهذه الشريعة العظيمة؟ من الذي تريد أن يشرع لك الحلال والحرام؟ من الذي تخضع له في هذه الحياة؟ من الذي تسمع له وتطيع؟ من الذي يحكم حياتك، رغباتك، أهواءك؟ من الذي تتوقف عند حدوده؟ من الذي خلقك ولم تك شيئا؟ من الذي نفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته؟ من الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة؟ من سوى الله؟ من الذي له وحده حق التشريع في هذه الحياة في الدنيا والآخرة؟ من؟ هل من خالق سواه؟ هل من رب لنا سواه؟ إن البعض وإن كان يصرح بالإسلام لكن أفعاله تتناقض مع ما يصرح به، وبعضهم أقواله وتصريحاته تتعارض تماما ولا حول ولا قوة إلا بالله مع كلمة التوحيد. ربما يكون بعضهم في البطاقة الديانة مسلم لكنه عند الله ليس بمسلم. من يتجرأ على دين الله عز وجل؟ من يريد أن تشرع الأرض للسماء؟ من يفضل شرع البشر وقوانين البشر على قوانين الله؟ هل هذا ربه الله؟ لو كان ربه الله لخضع له وسمع له وأطاعه سبحانه وتعالى. من الذي يملكك وما تملك فتعلم أنك لست حرا بل عبد؟ لا تتصرف فيما ولاك الله عز وجل إلا بما يريده سبحانه وتعالى. المرأة التي مثلا لا ترتدي الحجاب فيقال لها وتكلم في قضية الحجاب فتقول حتى أقتنع، تقتنعين بمن؟ تقتنعين بالله؟ هل يقال لأحد صلي فيقول حتى أقتنع بالصلاة؟ هل هذا يكون مسلما؟ لولا ما كان من أعذار يعذر بعض الناس بسببها في قضية الحجاب ونحو ذلك وغيرها مما لبس فيه على بعض الناس، لكن هل يعترض على الرب سبحانه إذا أمر بأمر من الأوامر؟ الرب الذي خلق فهو الذي يعبد، الرب الذي يملك فهو الذي يسمع له ويطاع، الرب الذي يحكم ويشرع وحده سبحانه. لن تشرع الأرض للسماء أبدا ولا يكون ذلك عند المؤمنين. من الذي يملكك أخي وما تملك؟ من الذي رباك بنعمه؟ انظر كم أنفق علي وعليك منذ كنت أنا وكنت أنت في بطن أمك، كم تكلفت هذه التربية؟ من رباك؟ من الذي يطعمك ويسقيك سبحانه؟ الواحد منا لو كان فعل ذلك به من بعض الصالحين مثلا من الأطفال اليتامى مثلا أخذه ورباه وأطعمه وسقاه وألبسه يصير ممتنا له غاية الامتنان لأنه أحسن إليه غاية الإحسان. فكيف بربك الذي رزقه ما زال مدرارا عليك قبل أن تولد؟ أنعم عليك بأعظم نعمة، نعمة الإسلام، وهل أدينا شكر هذه النعمة كما ينبغي؟ من ربك الذي رباك بنعمه؟ من هذا الذي خلقك فسواك ومما سألته أعطاك؟ هل الله أم غيره؟ هل الله أم الهوى؟ هل الله أم الرغبات؟ هل تعرفه حقا؟ كم من المسلمين الآن وفي هذه الأيام لا يعرف الله سبحانه؟ والله وأقسم بالله غير حانث، ربما يسأل بعض المسلمين عن الله وعن صفاته فلا يستطيع الإجابة. هل يتعرفون على الله عز وجل ويتعرفون على أسمائه وصفاته وما ينبغي له من الكمال والجلال معرفة تليق به كرب سبحانه؟ هل يتعرفون على الله معرفة تجعلهم يعبدونه كأنهم يرونه؟ هل يتعرفون عليه معرفة تؤهلهم للإجابة على هذا السؤال؟ والله إنك لتسأل بعض المسلمين كم كتابا قرأت عن الله؟ انظر للإجابة، كم كتابا. وأنا اليوم في القطار بعض الباعة يوزع كتابا تعرف على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ما رأيت سوى مشتري واحد، واحد بس اللي اشترى، وكذا واحد من اللي قاعدين في ايده جرنان واثنين وثلاثة. ما الذي حدث؟ لماذا يقبل الناس على قراءة هذه الجرائد ويهملون أمر الدين؟ تغير كبير جدا حدث عند كثير من الناس، هو لا ينفق شيئا يتعرف به على الله ولو كان قليلا، لا ينفق ما يتعرف به على الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. نستحي والله من حال بعض المسلمين في هذه الأيام، وبعض الشباب خصوصا، حينما تسأله عن الفريق وعن تكوين الفريق وعن الخطة التي ينتهجها الفريق في الايه، تجدهم يحفظون، وليس العرب فقط وإنما يحفظون كذلك أسماء الأندية الأوروبية وغيرها، وبالأرقام وبالتفصيلات الدقيقة. فإذا سئل أحدهم هذه الأسئلة عن الإسلام وعن الله وعن نبي الإسلام، والله لا يستطيع أن يجيب. تجدهم يحفظون من الغناء ما ربما يعني تشغل به صفحات وصفحات وتملأ به صفحات وصفحات. فإذا سألتهم بعد ذلك مثلا عن خصوصيات هذا المغني أو تلك المغنية، تجد تفاصيل دقيقة جدا. تجدهم حينما يسألون في المقابل عن الله أو عن الإسلام أو عن نبي الإسلام لا يستطيعون الإجابة. تجدهم يحبون الشهوات من الغناء والمسكرات والسهرات والمخدرات ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربما أكثر من حب الله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا تتعجب إذن إذا خذل أمثال هؤلاء، إذا دخل هؤلاء في قبورهم فسئلوا عن الله فلم يستطيعوا الإجابة. ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. والله لا يسوي الله عز وجل بين عبد حرص على تعلم دينه والتعرف على ربه سبحانه والتعرف على نبيه صلى الله عليه وسلم، وآخر أخذ الإسلام وراثة، قدم عليه ما شاء من شهوات وأغراض وملهيات ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى إذا جاءته السكرات قيل له لا إله إلا الله لم يعرف، كما قيل لبعض الباعة قل لا إله إلا الله وكان يغش فقال لسان الميزان على لساني، كلما أردت أن أنطقها لا أستطيع، لا يستطيع، لأنه ما عاش على ذلك. ولذا إخواني، حضورنا مجالس العلم، حرصنا على القراءة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دين الله، هذا من أوجب الواجبات، ليس تطوعا كما يظن البعض، أصلنا سايب دكاني وجاي وأصلنا كذا وأصلنا فضيت، والله ليس تطوعا، بل فرض على كل مسلم أن يتعرف على ربه، بل أول الفرائض وأول الواجبات. لست تتفضل بذلك على ربك سبحانه، بل إن لم يفعل العبد فهو آثم، آثم آثم، ليس من كلامي بل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقبله كلام الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم، أمرنا بالعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، علم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإسلام وأركان الإسلام، الإحسان والأخلاق الواجبة، هذا فرض على كل مسلم. بل ذكر العلماء لو وجد إنسان في مكان لا عالم فيه عليه أن يهاجر لمكان يمكنه فيه تحصيل العلم، لا يمكث في مكان ليست فيه دروس ولا مجالس علم لا يمكنه فيها أن يتعلم العلم. إذن حرصك هذا أبشر سيكون لك خيرا بإذن الله في الدنيا والآخرة. من أسباب تثبيتك في القبر أن تحرص على أن تتعرف على ربك سبحانه. فإذا سئل العبد من ربك كانت الإجابة ربي الله، لأنه تعرف على ربه في الحياة، تعرف على ربه في الرخاء، فعرفه الله فين؟ في الشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، وهذه من أعظم الشدائد التي يمر بها المسلم، امتحان ليس كأي امتحان، امتحان لا رأفة فيه كما يظن البعض، درجات رأفة مثلا ونزود ده درجة، طب والسؤال ده مش مشكلة، طب واحد يغش واحد يجيب منافسته واحد يكتب على إيه، لا كل هذا ممتنع في هذه اللجنة، لجنة ليست كأي لجنة، ما فيش كراسي ما فيش مراوح ما فيش تكييفات، لا تراب، فوقك تراب، أسفلك تراب، يمينك تراب، عن يسارك تراب، ليس معك أحد بمفردك، مفيش طلاب حواليك، لوحدك، وتسأل أسئلة واضحة ومحددة ومعروفة قبل أن تدخل لجنة الامتحان، ومع ذلك يرسب كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من ربك؟ لذلك أنصح نفسي وإخواني بضرورة حضور مجالس التوحيد، درس تتعرف فيه على الله، درس تتعرف فيه على أسماء الله وصفاته، أو على الأقل اشتري كتابا وقرأ ككتاب التوحيد مثلا، ككتاب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كتاب مهم جدا يشرح لك أسماء الله بأسلوب سهل، اسمع محاضرات شرح أسماء الله الحسنى شيخنا الشيخ ياسر حفظه الله، ولو أن تسمع في الأسبوع محاضرة واحدة واسما واحدا من أسماء الله وتعيش في ظلال هذا الاسم لتتغير علاقتك بالله سبحانه، لأن العلاقة بين الإنسان وغيره تتحدد بناء على ما يعرف من صفاته، ولله المثل الأعلى، علاقتك بالله وعلاقتي بالله تتحدد بناء على ما أعرف من أسمائه وإيه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم يأتي السؤال، أو اشتري كتابا يعني ككتاب مثلا عقيدة المؤمن من أمتع الكتب التي قرأناها، وهو كتاب سهل مبسط للشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله، وفيه الكثير من المواقف والقصص التي يدعم بها شرحه لأركان الإيمان، أو كتاب الدكتور الأشقر رحمه الله العقيدة في الله، خصص كتابا عن الله والكلام عن الله وأسمائه وصفاته، وكتاب آخر يتكلم فيه عن الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، القيامة الصغرى، القيامة الكبرى، سلسلة مهمة جدا لابد أن تكون عندك في البيت، سلسلة العقيدة في الله، كل مسلم يطالب بذلك استعدادا لامتحان الآخرة، زي الطلاب بياخدوا كم مادة وبيشتروا كم كتاب وبيحضروا كم يوم في السنة ويعتق الشنطة على ظهره قد إيه، وبعد كده يطلع إعدادي وبعد كده سنة وبعد كده جامعة، وفي الآخر ما يعرفش يغتسل من الجناب، والله بعض الأطباء لا يعرف الاغتسال من الجنابة كيف يكون بسبب جهل الناس بالإسلام، طلع في الآخر خد إيه، دال نقطة أو ميم نقطة، ولكنه جاهل بالإسلام، جاهل بالدين، ما ينفعه ذلك عند الله، لا ينفعه والله، في أي مكان تذهب يقال لك من أنت، طلع بطاقتك فلان، دكتور فلان، مهندس فلان إلى آخره، لكن في القبر لن تنفعك هذه إن لم تكن نفعت بعملك الصالح. أما السؤال الثاني، ما دينك؟ وهنا أيضا تسكب العبرات على تساهل كثير من الناس بأمر الدين، أصبح الدين في حياة كثير من الناس قدره أقل بكثير من الدنيا، يعني ممكن يحافظ على نعله ولا يحافظ على دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى قال بعض السلف ليت أحدكم يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس وعند اشتداد الفتن وقرب الساعة يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا والعياذ بالله، ويصبح قال يبيع دينه، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبيع دينه بعرض من الدنيا، الناس اللي بتسب الدين يسبون الله عز وجل ليل نهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الذين يسخرون من الإسلام ويستهزئون بأحكامه، هل هؤلاء دينهم الإسلام؟ الذين يتهمون الإسلام بالرجعية وحدود الإسلام بالوحشية، عايزين ترجعون العالم الغاب وعصور الظلام، تقطعوا إيد السارق وتجلدوا مش عارف إيه، هل هذه أحكامنا أم أحكام الذي خلق؟ من الذي ينبغي ويجب أن يحكم؟ هل يخلق سبحانه ويحكم الخلق بغير شرعه؟ كيف أنت لا ترضى في بيتك أن تنفق أنت وتتابع أنت ثم يسمع ويطاع لغيرك، لأنك رب الأسرة، كيف تكون ولا يسمع لك؟ هل الذي يسخر من الدين ويستهزئ بأحكام الدين، هل هذا إنسان دينه الإسلام؟ هذا الرجل الذي كان ينصح في الصلاة فيستهزئ ويقول العالم تقدم وتطور، الناس طلعت القمر وانتوا لسه بتصلوا، فين الشغل وفين كذا وفين، ويستهزئ، حتى قامت امرأته وتركت له البيت لأنها استفتت العلماء فقالوا قد ارتد كفر والعياذ بالله تعالى، لأنه لم يترك الصلاة فحسب تكاسلا وانشغل عنها مثلا، وإنما هو يسخر من الصلاة. ويستهزئ بأحكام الله كفر الرجل، فتركته المرأة وانصرفت إلى بيت أهلها أو غير ذلك من المساكن. ثم جاءت بنته ابنته بعد مدة تتفقد حال أبيها، عايش ولا راح في داهية، تسأل ماذا كيف حاله. فكان أن طرقت الباب فلم يفتح أحد، رنت الجرس محدش فتح، فخافت فذهبت إلى أمها وحضرت الأم فلم يفتح أحد أيضا، فأحضروا الشرطة وكسروا الباب. فلما فتح الباب شموا رائحة منتنة والعياذ بالله، ثم نظروا في الطريق الموصل إلى الحمام في الصالة صغيرة كده، وجدوا شيئا منتفخا، حاجة كبيرة كده زي الفيل. فلما اقتربوا إذا بالرجل أراد أن يستحم ويدير السخان سخان المياه، فأصيب بماس كهربائي، اتكهرب اتسمر وهو في مكانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس هذا عليه بقليل، ليس بكثير، هذا جزاء وفاقا لما كسبت يداه. وظل الرجل أياما على حاله حتى انتفخ وأنتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والعذاب الآخرة تشد وأبقى لهذا المجرم المستهزئ بالإسلام. وما كان منهم إلا أن سحبوا السجادة التي كانت أسفل منه، شدوا السجادة كده وقعوه، ثم لفوه فيها وحفروا له ورموه في هذه الحفرة بلا غسل ولا صلاة ولا كفن. وهذا هو قدره عندنا، هذا المرتد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لعنة الله على الكافرين. ولذا إخواني، إن كان الدين له قدر عند المسلم فلابد أن يظهر ذلك، لابد أن يعتني بتعلم دينه. المسلمون الأوائل حينما كان أحدهم يأتي المدينة يعلن إسلامه كان يمكث يتعلم الإسلام، يظل مدة يتعلم، أو إذا عاد يرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمهم الإسلام. نريد أن نطلق حملة تعلم دينك، نريد من كل مسلم وكل بيت أن يحرص على حضور درس علم، تأتي إلى الدرس بأسرتك بالزوجة والأولاد، ويكون هذا الموعد من كل أسبوع موعدا معظما مبجلا لا مساس به، فيش حد يتعلل. هذا واجب على كل مسلم. وستسأل عن زوجتك وولدك، هل علمتهم الإسلام؟ هل صححت لهم العبادة؟ تقول لي لا أستطيع، ما أقدرش، ما عنديش، إذن إيتي بهم إلى المساجد. نريد أن نجتمع في بيوتنا على كتاب نقرأ منه شيئا عن الإسلام، والأمر ليس عسيرا، والله نقرأ كثيرا من الأخبار والأهرام وغير ذلك، لماذا لا نقرأ عن الإسلام؟ ولو أجريت الآن إحصائية على المسلمين في المسجد وخارج المسجد، وشوف كم بيت بيقعدوا فعلا جلسة في الأسبوع يقرؤون شيئا عن الإسلام، هتطلع كم في المية؟ قولوا يا إخواني كم في المية؟ فين؟ فين البيت اللي بيجمع ويقرؤون شيئا في الأسبوع ولو نصف ساعة عن الإسلام؟ وأنا أطلق هذه الحملة من هذا المكان، وأدلكم على بعض الكتيبات اليسير عشان ما حدش يقول كتاب صعب ومش عارف أفهم. لا، الأمر يسير. قلت لك كتاب عقيدة المؤمن في باب العقيدة والتوحيد، أو كتاب سلسلة الدكتور الأشقر العقيدة في الله. وهنا لما نتكلم عن ما دينك، هات كتاب زي الفقه الميسر، شوف اسمه إيه، الفقه الإيه، وبيتشرح يوم الجمعة هنا عشان ما حدش يقول ما مش عارف. يوم الجمعة لو جيت الدرس اسمه الورقات الثلاثة أو الثلاث، بناخد ورقة في التوحيد وورقة في الفقه وورقة في التفسير، عايز أسهل من كده إيه؟ والثلاث ورقات دول واجب الأسبوع تقراهم مرة واثنين وثلاث، وتذكرهم وتعلمهم لأولادك، تقولهم لأصحابك وإخوانك. الأسبوع اللي بعد تاخد ورقات ثلاثة كمان، وهكذا وهكذا، وما شاء الله الدرس شغال. تعالوا احضروا يوم الجمعة بعد صلاة المغرب، ودرس عن عبادات القلوب والإيمان بالله سبحانه وتعالى يوم السبت مبارح بعد صلاة المغرب ولا باش بعد صلاة العشاء. يبقى دروس موجودة، بس نحضر، بس نهتم. كم من المسلمين في صلاته أخطاء، لا يحسن يصلي؟ كم من المسلمين يعتقد في الله ما لا يليق به؟ كم من المسلمين قد وقع في الشرك؟ كم مرة ركبت تاكسي ولقيت فيه خرزة متعلقة، خرزة زرقة أو فردة جزمة متعلقة من تحت؟ كم بيت معلق حدوة حصان أو نجمة بحر؟ كم فيه ولا ما فيش؟ كم بيت بيعمل لابنه حجاب ناخد بالك، ولا عامل عمل لزوجها، ولا زوجها عامل لها عمل؟ كم في كثير. قلت لكم قبل كده الرجل الذي أتى لي بحجاب والله في المسجد، ففتحت الحجاب فوجدت فيه صليبا، يعني حجاب كان محطوط تحت المخدة تقريبا، خد بالك، موجود فيه صليب. كم من المسلمين والمسلمات يذهبن للكنائس التماسا للبركة، بيروح ياخدوا البركة من القساوس، واحدة ملبوسة ولا واحد ملبوس، يقرأ عليه، يقرأ عليه ايه؟ انا عايز افهم بيقرأ عليه ايه. شوف كيف وصل الحال بالمسلمين إلى هذه الحالة. كم من المسلمين لا يتعلم الدين ولا يعلم أولاده الدين. بص للمسلمين في الأجازة، وبص لأولاد المسلمين في الشوارع كم يقضون من الساعات، كم من الساعات أمام النت، أمام الكمبيوتر والألعاب. هل هذا حال يرضي الله سبحانه؟ هل هذا حال خير أمة أخرجت للناس؟ ما دينك أخي الذي تعيش له وبه؟ ما دينك الذي تعيش في كنفه وتلتزم بأوامره وضوابطه وشرائعه؟ ما دينك الذي يحكمك؟ تيجي الأخ في مشكلة ولا أخت ولا أي مسلم، يقول له قال الله قال رسول الله، يقول لك وكل حاجة تقول لنا قال الله قال رسول الله، ما ليه؟ أقول لك مين؟ قال بولس ويوحنا. أقول لك إيه؟ إزاي أنت ما علاقتك بالإسلام كده؟ نحن عبيد، نحن أسرى لهذا الدين. إذا قال الله قلت سمعنا وأطعنا، وإذا قال رسول الله أيضا تقول سمعنا وأطعنا. من أيضا من المسلمين يهتم بنشر هذا الدين؟ والله وأنا أقسم 6,000، ركز، 6,000 وثني أسلموا في شهر واحد. جهود الدعوة في أفريقيا، مكتب الدعوة السلفية بيعمل بعض الجهود لنشر الإسلام في قارة إفريقيا. 6,000 واحد في شهر أسلم. شوف مبارك كان مانع خير قد إيه. شوف الـ كل الجهود دي كانت ممنوع تعمل أي حاجة داخل مصر مش خارج مصر. ثم تتأخر هذه الجهود لقلة النفقات، مفيش فلوس، بل يطلبون بعض الدعاء، عايزين دعاء يسفروهم مش لاقيه، ومش لاقيين نفقات ينفقوها على هؤلاء الدعاء. لذا أقول من ينفق على الإسلام؟ مين اللي عمل الإسلام كده زي ابن من أبنائه وكل شهر بيطلع له جزء من الراتب؟ والله في بعض الأيام لا نجد مالا نشتري به هدايا للأطفال في الكتاب الصيفي. يعني تخيل مش عارفين نجيب هدايا عشان الأولاد يحفظوا قرآن، أولاد المسلمين. من ينفق على هذا الدين؟ وتقول للأخ بس عايزين 10 جنيه بس في الشهر، وتملأ في آخر الاعتكاف اللي فات كشف قد كده حوالي 100 واحد، وفين مع الأيام تلاقي واحد يقل التاني يقل التالت، ما تلاقيش في الآخر إلا 5-6 والباقي شغلتنا أموالنا وأهلنا. من يعيش للإسلام؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا والله يعملون لأجل الصدقة، مش هيعمل عشان يأكل ويشرب، لا، يعملون ليتصدقوا. كان بعضهم ربما ينفق ماله كله، وبعضهم ينفق نصف ماله، وبعضهم يجهز جيشا بأكمله. سيدنا مين؟ جيش كامل. طب جيش هيكلف قد ايه؟ تخيل كده لو جيش في الوقت اللي احنا فيه، ناخد بالك مثلا لنصرة المسلمين في سوريا، والله موقف الحكومات الإسلامية موقف مخزي لما يحدث لإخواننا في سوريا. بدأت حرب تطهير عرقي الآن منذ عدة أشهر أو أسابيع. تطهير عرقي يعني، عارفين تطهير عرقي؟ يعني مش جيش الكافر بشار فقط المجرم عليه لعنة الله ومن معه من الظالمين، ليس جيشه فحسب، السوريين الشيعة نفسهم في القرى، قرى المطلة على البحر المتوسط وغيرها، يخرجون على السنة بالسكاكين ويقتلونهم، والنساء والأطفال خصوصا، لإشاعة الخوف والذعر في نفوسهم ليتركوا بلادهم ويكون للشيعة الأكثرية. واسألوا إخواننا في سوريا عما يحدث، ولو رأيت بعض المشاهد والله يبكي قلبك دما، لا أقول دمعا، لما يحدث. أين موقف المسلمين؟ بل موقف مصر خصوصا، أين النصرة التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل حينما نقول نجمع بعض التبرعات للمسلمين في سوريا، البعض ربما والله يأكل أصناف وألوان وأنواع من الطعام، وإخوانه هناك لا يجدون حتى الخبز. هل هذه معاني الإسلام التي أمرنا بها؟ من يعيش لهذا الدين؟ من ينفق لهذا الدين؟ من يعتني بأمر الإسلام؟ من ينشغل بالدعوة إلى الله عز وجل؟ دعوة الإسلام في عقله وفي قلبه تشغله ليل نهار، يفكر في المسلمين، يفكر في العصاة. من يعيش للإسلام؟ وبالتالي أقول إذا سئل العبد في قبره ما دينك، من الذي يستطيع الإجابة؟ هل الذي لا يعيش بالإسلام ولا يعرف شيئا عن الإسلام إذا سئل في القبر ما دينك هل سيستطيع أن يجيب؟ امتحان ظاهره اليسر، ولكن هو في الواقع ليس يسيرا. ظاهره اليسر حينما تسأل ما دينك سهلة، لكن في الواقع حينما يدخل الإنسان القبر لن يستطيع أن يجيب إلا من عاش على هذا الدين بالفعل. ثم السؤال الثالث من نبيك؟ وهنا تسكب العبرات حينما تجرى بعض الإحصائيات على بعض عينات الشباب في المثل الأعلى والقدوة. من قدوتك؟ في المقام الأول أهل الكرة والغناء والتمثيل، في المقام الأول بلا منازع أكبر شريحة من الشباب ولا حول ولا قوة إلا بالله القدوة أهل التمثيل والغناء ولاعبي الكرة. ثم بعد ذلك يأتي المقامات الأخرى، المخترعين والمبتكرين والعلماء، ثم ربما أتت في المؤخرة قدوتي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا واقع نعيشه. ولذا حينما نقوم في الصيف مثلا بجهود لتربية شباب المسلمين، لأن التغيير يبدأ من الطفولة، تغيير المجتمع لا يبدأ بالكبار وإن كان في المسلمين خير، لكن يبدأ بحسن تربية الجيل الجديد الذي سيتسلم إن شاء الله مقاليد البلاد بعد ذلك. ينشأ جيل يتربى على الكتاب والسنة، جيل يحب الإسلام ويحب الدين ويعيش بالإسلام ويعمل لدين الله عز وجل. ولذا أساهموا معنا إخواني، وأنا أدعو بهذه الدعوة، أدعو كل من يستطيع أن يشترك معنا في توفير الدعم للكتاتيب الصيفية في هذه المنطقة الكبيرة، منطقة العصفرة، يأتي بعد الدرس ويساهم معنا، والأمر يحتاج لنفقات كثيرة والله، وربي يعلم ذلك. لذلك أقول حينما يسأل العبد من نبيك، لابد أن تتعرف على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، لابد أن تتعرف على حياته على سيرته. والله ما هيعرف يغش في أي مكان، ممكن أي واحد يخدع يغش، هنا في هذا المكان لا خداع لا غش، بكل وضوح. من نبيك؟ من أكثر واحد بتحبه في البشر؟ من هو؟ هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وسهل اللي واحد يقول طبعا حبيبي يا رسول الله، ما جميل، فداك يا أبي وأمي يا رسول الله، جميل جدا. لكن فين في الواقع؟ أنت تريد أن تفدي رسول الله بنفسك وروحك؟ يقول نعم. نقول له طيب ما الذي يمنعك أن تفدي دينه بنفسك وروحك؟ هل مات رسول الله أم لا؟ تنمت مني ولا إيه؟ مات أم لا؟ مات. ماذا ترك لنا؟ الدين، سنته. ما كيف ننصر رسول الله الآن؟ ها؟ كيف؟ لو أنت طلعت من باب المسجد كده دلوقت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم واقف قدامك، واحد واقف معاه سيف بيحاربه، هتعمل ايه؟ ما ترد، ما حاجه دلوقتي، يا اما انت هتبص كده وتمشي ماليش دعوه، زي بعض الناس يقول لك ماليش دعوه، خليهم هم، انا ماليش دعوه، انا كده في حالي كده، هو مالكش دعوه ماشي. يا اما واحد تاني واخد بالك هيجيب سيف وهيحارب مع اللي بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم، موجود ده ولا مش موجود؟ موجود. واحد ثالث نحري دون نحرك يا رسول الله، زي ما كان طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد، أخذ بالك، وقد ترس على النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم، كده بقى هو الترس بتاعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يرمي كده السهم يطلع كده عشان يبص يشوف السهم أصله، يقول يا رسول الله تشرف، خايف على إن يجيله إيه، وتنزل السهام على ظهر طلحة ولا يتحرك. تخيل كده واحد الرصاص نازل على ظهره، سبعة من الأنصار رضي الله عنهم يقتلون بين يدي رسول الله في غزوة أحد ولا يتحرك، ولا يتحرك هؤلاء نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هيجي إن شاء الله معنا درس السيرة هنكمله إن شاء الله بعد الامتحانات ما تخلص، هيبقى يوم الحد برضو بإذن الله تعالى. لكن أقول هؤلاء إن كانوا بذلوا وضحوا وقدموا يأتي الدور علينا. الواحد منهم ربما يترك أهله وولده شهور عددة، فين يا عم؟ رايحين غزوة، خلاص ورجعنا الغزوة في غزوة تانية، طب خلصنا دي، طب ده في ناس جايين المدينة هيجموا علينا يلا عشان تقاوم وتجاهد، تلاقي حياتهم معظمها جهاد وحرب ونفقات وتعريض للنفس للقتل في سبيل الله. طيب الواحد مننا لما يحدد موقفه، انت هتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولا هتقاتل اللي بيقاتل النبي نعوذ بالله، ولا هتمشي وتقول مالكش دعوة، هتعمل ايه؟ عايز اسمع. ما هو كله الاجابه سهله، ده انا هقطعه حتت، ده مش هيعرف، مش انا معاك، بس هل الواقع يدل على ذلك؟ لما تشوف واقع الناس، هل الحرص على السنه كذلك؟ هل تحرص على ان تقرا مثلا كتاب رياض الصالحين؟ واسال كده كم مسلم قرا الكتاب ده فيما يزيد على 4000 حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كم واحد جاب الكتاب وقراه على زوجته وعلى اولاده؟ ما دي سنته اهي، ما احنا بنتكلم في ايه؟ وانت بتقول لا نحري دون نحرك، فداك ابي وامي، كلام سهل. لكن فين الواقع؟ فين الحرص على سنته؟ فين تعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين نشر السنه في الناس؟ تعلق لوحه، تعلق ورقه، تد واحد كتاب، تد واحد سيدهايه. من نبيك؟ من مثلك الأعلى؟ من الذي تحب أكثر من الأم والأب والولد والناس أجمعين؟ من الذي ترفعه على كل هؤلاء؟ من الذي تدافع عن ملته؟ إن كنت صادقا فأبشر، فالمرء مع من أحب. والذي يصدق في التعرف على سيرته والتعرف عليه صلى الله عليه وسلم، هذا يبشر أيضا إن شاء الله بأنه إذا سئل من نبيك سيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا يحدث للميت بعد ذلك؟ تعالوا انظروا معي لهذه الكرامات وهذا الجمال وهذه الروعة التي يكرم بها العبد المؤمن. بينما يعني قد سئل، بعدما سئل هذه الأسئلة وسدده الله وثبته ووفقه، فقال ربي الله، ها قولوا، دين الإسلام نبي محمد. قيل له على هذا حييت، أو على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعليه تبعث إن شاء الله. يفتح له باب إلى النار. إلى النار ولا إلى الجنة؟ إلى النار. فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. ثم يغلق هذا الباب ويفتح له باب إلى الجنة. طب ليه؟ ليعرف فضل الله عليه. يبقى شوف كنت هتخش إيه؟ لولا الله لكنت من هؤلاء. يغلق الباب إلى النار ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها طيبها ونسيمها، وينظر إلى أهلها وهم فيها، بل وبعض المؤمنين تنقل أرواحهم إلى الجنة كما سيأتي معنا. من النعيم في القبر رؤية المؤمن للنار التي وقاه الله منها، ثم رؤيته مقعده من الجنة وهو في قبره، بل ويعرض ذلك عليه صباح مساء. النار الكفار، النار يعرضون عليها إيه؟ والمسلم برضه قال صلى الله عليه وسلم 10 حسنات صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله. أبشر يا مسلم، أبشر أيها المصلي، أيها الحريص على هذا الدين العظيم، أيها المحب للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أبشر. هذه سنوات وتمر سريعا، أيام الصبر. بايلنا كم سنة ونموت؟ بايلنا كم شهر ونموت؟ بايلنا كم يوم، كم ساعة، كم دقيقة؟ عايز صبر. الدنيا أنا عارف الأحوال صعبة، وفي كرب، وفي مشاكل، وفي هموم، وحتلاقيها منين؟ من الشغل ولا من البيت ولا من كذا ولا لا، لابد أن تصبر لأنها أيام الصبر. ثم يعقب ذلك راحة لا شقاء بعدها، تبقى نايم في القبر بتاعك كده والجنة مفتوحة قدامك، ويقال لك هذا مقعدك حتى يبعثك الله، ويدخل عليك من نعيم الجنة. فين التعب بتاع الدنيا؟ فين الآلام؟ فين المشاكل؟ فين الهموم؟ بس المهم نخش القبر ونستريح، مش نبقى في الدنيا تعبانين ونخش القبر ونتعب كمان. لا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما في سورة الروم، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون. مهد لنفسك، جهز لهذا المضجع قبل أن تصير إليه. من كرامة المؤمن في قبره تنوير القبر له، من كرامة المؤمن في قبره الفسح له في قبره، من كرامة المؤمن في قبره أنه ينام في قبره أطيب نومه. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم ثم يفسح له في قبره، تخيلوا، 70 ذراعا في 70، 70 في 70. قال ثم ينور له فيه. خاف من الضلمة؟ تعرف مش هعرف هعود ازاي في القبر بتاع؟ ينور له فين؟ في قبره. ثم يقال نم. ايه نم؟ يعني سريح. فيقال فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم. ما عايز إيه؟ سبحان الله، عايز يفرح أهله، يقول لهم إن أنا نجحت في الامتحان، زي الطالب لما بيجيب الدرجات بياخد الشهادة وإيه يجري أقول لي إيه، أقول له والدي ووالدتي فرحهم. فأنا المسلم المؤمن يقول لهم أرجع لأهلي، يقولون له نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. شوف المشهد الرائع ده بقى أختم به، وأبشر يا مسلم، أبشر أيها الطائع، أبشر يا من يعمل لهذا الدين. أنا قلت ووصيت قبل كده محدش يجي الدرس لوحده، كل مرة تجيب معاك ولو اثنين، وفي ميزان حسناتك إن شاء الله، وستجد ذلك في قبرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن، اللهم اجعلنا منه، إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه، أو فإن هداه الله قال كنت أعبد الله، فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فما يسأل عن شيء غيرها، فينطلق به إلى بيت كان في النار، فيقال له هذا بيتك كان في النار، ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي، فيقال له أسكن. أسكن يعني إيه أسكن؟ اهدأ بتاعتنا دي، أسكن اهدأ يعني. اسمع بقى الجمال، لما أنت تدخل القبر وتلاقي جاي حواليك إيه بعد سؤال الملكين؟ إيه اللي يجي حواليه؟ ها؟ الملائكة. ها؟ اسمع بقى حديث أول مرة تسمعه. سمعتوه قبل كده؟ سمعتوه ولا ما سمعتوش؟ طب اسمعوا كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم. سمعتوه قبل كده؟ ويردوش ليه؟ يا آية لا. لا لا لا لا لا. طب هكمل وهتقول لي لا، هي الحتة الأولانية بس، مش هو. لا مش هو. قال فإن كان مؤمنا، مين بقى اللي بيقول سمع ويكمل؟ ها، إن كان مؤمنا. شوف دي حاجة بقى بشرة والله، الحديث اللي بقوله ده هدية الدرس بتاع الليلات. إن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، إن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن شماله. اللهم بلغنا رمضان، باقي شهرين أقل، عايزين بقى نعيش رمضان السنة دي بطعم تاني. إزاي نعيش رمضان وكده؟ عايزين نعمل درس نتكلم فيه عن لذة رمضان إن شاء الله قريب، نعلن عنه إن شاء الله. اللهم يسر يا رب. والصيام فين والصوم فين؟ تاني كده عشان تقوله لأصحابك. إن كان مؤمنا احفظ معايا، كانت الصلاة، صليت الفجر النهاردة؟ صليت الفجر ولا راحت عليك نومة؟ نظبط نفس. إن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان والزكاة عن يمينه، والصوم عن شماله، وفعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس. خل بالك إلى الناس، حتى لو كان كافر تحسن لي، حتى لو كان كافر. يعني قلت لهم كل سنة طيبين ولا لا؟ أنتم متشددين. لا دي لا. ليه؟ لأنهم يشتمون الله. قال الله حديث القدسي شتمني ابن آدم، الله يقطع لسان المجرم اللي يشتم ربنا ده، وما ينبغي له ذلك. فأما شتمه إياي فيقول أو فيزعم أني اتخذت ولدا وأنا الله الواحد الأحد. يبقى اللي بيقول إن ربنا لي ولد يبقى بإيه؟ بيشتمه. طب ينفع واحد يشتم ربنا تقول له سلام طيب؟ وينفع واحد يقول ربنا مات ويعيد القيامة قام تقول له كل سلام طيب؟ ده أشد، قلت له كل سنة طيب أشد من اللي يقول لواحد زنى أو شرب الخمر كل سنة طيب. يعني واحد زنى وشرب خمر وسرق وقتل، وأول ما جيت قل له عفارم عليه، الله ينور، ده أنت كده، أنت ينفع تعمل كده؟ ليه؟ هتهنيه بمعصية؟ لا، ده بقى ده اللي يقول له سنة طيب بيهنيه بكفر والعياذ بالله تعالى. في سورة في القرآن اسمها سورة الايه؟ الممتحنة. هذه امتحان لكل مسلم، اللي ما يعرفش حاجة في الولاء والبراء روح النهاردة يفتح سورة الممتحنة، هتلاقي فيها آية كده بتقول إيه، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم الناس الجهلة. أنا مش عارف ويطلع يكتب مقال قد كده ويجيب بعض المقالات بتاعتنا من موقع صوت السلف ويشتم فينا ويقولك يوسف فيه متشددين ويقولوا حرام تقولوا للنصارى الله كلام ربنا. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. واحد كفر بدينك الحق وانت بتوده، ها؟ يخرجون الرسول وإياكم، يعني هم اللي طلعوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الكفار، أن تؤمنوا بسبب أن هم أمنوا بالله، أن تؤمنوا بالله ربكم. وشوف بقى آية تانية، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين ما عملوا إيه إذ قالوا لقومهم، مش مشكلة حتى لو معنا في وطن واحد برضو، إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله إيه كفرنا بكم، ها؟ وبدا بيننا وبينكم الحب، الحب مش عارف، مش ده قرآن ربنا؟ طب الناس اللي بتقول ازاي نودهم ونحبهم فين الآية اهي؟ بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء اللي امتى؟ ابدا، حتى تؤمنوا بالله وحده. لكن مع اننا عداوة وبغضاء بس بحسن ليه وببين له صورة الاسلام الحسنة وبدعي للاسلام. مش معنى بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء كل ما قابله اقول له ازيك يا كافر، عامل ايه يا كافر، انا بكرهك يا كافر، هتحصل؟ لا، ده العداوة والبغضاء عمل قلبي وأنا ما بحبوش لأنه كافر، خدت بالك؟ إذا كان المسلم العاصي يا راجل أنت بقلبك بالنسبة له إيه؟ صحي كده؟ غير المؤمن الطائع ولا زي بعض الاثنين، ما بالك واحد كافر؟ يبقى شوف معاني بقى الإيمان لازم تبقى واضحة، حتى لو هو كافر أيوة في عداوة وفي بغضاء بس أنا أحسن إليه. يبقى نقول تاني، الصلاة فين؟ عند رأسي، والزكاة عن يمينه، والصوم عن شماله، وفعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رجليه، من كأن عشان بيمشي وبيروح ويجي بيشوف يتيم بيشوف كذا، إحسان مشوار قضاء حاجة من قبل رجليه. طيب تعرف دول معناهم إيه؟ فيؤتى من قبل رأسه، يعني يأتيه العذاب من قبل رأسه، فتقول الصلاة ليس من قبل مدخل، يعني فيش دخول من هنا، فيؤتى عن يمينه، قول معايا، فتقول الزكاة ليس من قبل مدخل، بتطلع زكاة ولا ما تعرفش؟ بقول لك والله ما أعرفش هي بتطلع ازاي، شوف بقى اللي هيبقى عن يمينك، ما زكتش ما جاتش معاك في القبر، يبقى بقيت نحية ايه؟ فانت حر. اتعلم، اتعلم دينك، يوم الجمعة درس الإسلام، تعال اتعلم. تقول الزكاة ليس من قبل مدخل، ويؤتى من قبل شماله، فيقول الصوم ليس من قبل مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول ايه؟ فعل الخير او المعروف ليس ايه؟ من قبل مدخل، فيقال له اجلس، اجلس، فيجلس وقد مثلت له الشمس، قد قربت للغروب، يعني هو وقت قبل الايه؟ قبل المغرب، يعني يبقى شايف الشمس لكن اليوم ايه؟ الوقت ده ايه؟ صح كده؟ صلاة العصر اللي ما صلاش في عذر مثلا او كده المغرب، فيقال له اخبرنا عما نسألك، يعني هنسألك من ربك ما دينك، فيقول، تخيلوا قال ايه؟ والله جملة في غاية الجمال، فيقول فين هو دلوقت؟ فين يا جماعة؟ فيقول دعوني حتى أصلي. شايف القلب المتعلق بالصلاة حتى فين؟ حتى في القبر، دعوني حتى أصلي، دعوني أصلي. فيقال إنك ستفعل، وده دليل على أنه يؤذن لبعض الناس بالصلاة في قبره، هذا ثابت للأنبياء، موسى عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قبره وغيره من الأنبياء، وبعض الصالحين كان بعضهم يقول اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. شوف من حبه للإيه، فالمؤمن الطاعة ده يقول لهم دعوني أصلي، فيقال إنك ستفعل، فأخبرنا عما نسألك، فيقول عما تسألوني، فيقال له ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم، فيقول أشهد أنه رسول الله جاءنا بالبينات من عند ربنا، فصدقنا واتبعنا. فيقال له صدقت، على هذا حييت، وعلى هذا مت، وعليه تبعث إن شاء الله. قال ويفتح له في قبره، أو يفسح له في قبره مد بصره، ويقال له افتح له بابا إلى النار، فيفتح له، فيقال هذا منزلك لو عصيت الله، فيزداد غبطة وإيه؟ وسرورا. يبقى المعاصي بتوصل لفين؟ إلى النار والعياذ بالله تعالى. ويقال افتح له بابا إلى الجنة فيفتح له فيقال هذا منزلك وما أعد الله لك، فيزداد غبطة وسرورا، فيعاد الجسد إلى ما بدأ منه من التراب. اسمع، وتجعل روحه في النسيم الطيب أو في النسم الطيب، وهي طير خضر تعلق في شجر الجنة. حديث حسن الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، يعني تصير روحه في إيه؟ في طير تعلق فين؟ في شجر الجنة. يبقى هو بجسده في قبره لكن روحه في نعيم الجنة. هذه قصة أختم بها لميت دفن بعد صلاة العصر وكان مواظبا محافظا على الصلاة في المسجد. يقول الشيخ القحطاني حفظه الله: فلما قمنا بدفنه قلت بسم الله عند الميت، ما نيجي ندفن نقول بايه؟ بسم الله. وعلى ملة اللي مش حافظ يحفظ، هنشرح ان شاء الله الدفن بالتفصيل وهنجيب سورة القبر قدامكم هنا. بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا به قد أخذ مني ذلك الميت واستقبل القبلة قبل أن أنزله لحده، نزل فاستقبل القبلة قبل أن أنزله أنا. يعني شوف بيشيل الميت، زي ما قلت لكم قبل كده قصة المرأة التي كأنها رفضت دخول القبر، عمالين يشدوا فيها ومش راضية تنزل، رجليها توسع إيديها توسع، فاكرين ولا نسيته؟ ها قلناها في الدروس زمان. الميت ده بيقول لك لسه، ها اقول بسم الله لقيته وقع في القبر، نزل كده اتزحلق كده ونزل بقى على جنبه اليمين مستقبل الايه؟ مستقبل القبلة. لا تتعجب. فاستقبل القبلة. قال: ثم بعد ذلك كشفت عن وجهه فوجدته يضحك. بص في وش الميت لقى ايه؟ ابتسامة. قال: فداخلني الخوف بانه ما زال حيا، ممكن يكون حي، وأنا الذي غسلته وأنا الذي كفنته وأنا متأكد من موته وفيه علامات الموت. قال: لكنها كرامة من الله لذلك الرجل، نحسبه كذلك والله حسيبه، فسبحان من أظهر لعباده عجائب قدرته. فوالله لقد حدث معي كما حدث مع الشيخ حفظه الله، لقد أبصرت عيناي وإلا فعميتا. يعني كأنه يبين أنه صدق فيما أخبرنا به. إخواني، الأمر ليس بالأماني ولكن الأمر بالعمل. إذا عدت الليلة إلى بيتك حاول قبل أن تنام ولو أن تصلي ركعتين، حتى وإن لم تستطع قائما صلي قاعدا، صلي جالسا، لك نصف أجر القائم. وحاول أن تديم هذه الصلاة، صلاة الليل أحب الصلاة إلى الله بعد المكتوبة. غدا الاثنين حاول أن تصوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم أو يديم صيام الاثنين والخميس. افتح المصحف واقرأ وردا لك كل يوم، لأن رمضان إذا كنت تريد أن تجتهد فيه تلاوة القرآن فيه فمن الآن فابدأ. هذه الأعمال الصالحة تدخرها إن شاء الله تصير معك في قبرك. نسأل الله عز وجل أن يفسح لنا في قبورنا وأن ينور لنا فيها وأن يجعلها روضة من رياض الجنة ولا يجعلها حفرة من حفر النار. هناك كرامات أخرى للمؤمن في قبره، هناك تزاور يكون بين الموتى، سمعتها قبل كده دي تزاور، وهناك صلاة المؤمن في قبره نفصلها، وهناك كسوة للمؤمن في قبره وفرش يفرش له في قبره. هذه الكرامات وغيرها نفصلها في اللقاء القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، ونجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.